وأما الكتاب الثاني فهو كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: لو رحل أحد إلى الصين لطلبها، يعني طلب أصول السنة، لكان قليلا. ومصنفها كما معلوم أحد أئمة المذهب الأربعة العظام، إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله، ولد سنة 164 وتوفي رحمه الله سنة 241 رحمه الله، من مشايخه الإمام الشافعي عبد الرزاق صاحب المصنف، وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة، ويحيى بن سعيد بن القطان. ومن تلاميذه الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود وجمع كثير. قد حصلت له محنة عظيمة لفتنته عن تقرير أصل من أصول أهل السنة، وهو أن القرآن كلام الله، وسجن قرابة السنتين، ومنع من التعليم من التدريس 5 سنوات رحمه الله، ووضع هذا المصنف ليكون أصلا من أصول أهل السنة، ووضع فيه 27 أصلا من أصولهم. سنقف بإذن الله عند بعض أصولها لبيانها. نعم. بأسانيدكم وفقكم الله إلى الإمام أحمد، إلى الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الإمام أهل السنة رحمه الله تعالى أنه قال في أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه. لا نذكر 4 قواعد متتالية من أصول أهل السنة. القاعدة الأولى، أحسن الله إليكم، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. والأصل الثاني ترك البدع. نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات عقيدة لازم نبين. الأصل الثالث ترك الخصومات. نعم. قال: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. نعم. وهذا الأصل يعني يقصد به ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. ترك خصومات يعني الجدال، والجلوس مع أهل الأهواء وأهل البدع. قال هو رحمه الله في غير هذا الكتاب: أهل البدع لا يؤاكلون ولا يجالسون ولا يزارون. لذا من زار أهل بدعة انتهى كلامه، لكن أنا أقول لذا من زار أهل بدعة يذل، هم يذلونه. فإذا قل كيف ننصحهم، هم يأتون، من أراد الهداية يأتي، لكن من ذهب إليهم يحصل دائما إلا ما شاء الله إذلال لهم لأهل السنة. لذلك مصول أهل السنة كما قال رحمه الله هنا: والجلوس مع أصحاب الأهواء وكذلك البدع. نعم. سن الله إليكم، قال: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. نعم. المراء المخاصمة بعد ظهور الحق، الجدال الابتداء فيه والمجادلة فيه بعد ظهوره. الله يقول: يجادلونك في الحق بعدما تبين. أهل السنة إذا تبين الحق لا يجادل فيه، قل سمعنا وأطعنا آمنا به، لا يجادل فيه ولا يخاصم. لذلك أهل السنة قلوبهم سليمة. أما من حاد عن السنة يأتي عقله فيجادل في السنة ويسعى لدفعها فيظلم قلبه. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله، هاي ذكر 4 قواعد، وهي الأصل الأول تحت 4 قواعد، ثم الأصل الثاني يذكر منزلة السنة. نعم. هي منزلة السنة من الدين. قال والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. هو إنما الاتباع وترك الهوى. الله يقول: فاستقم كما أمرت، أنت مأمور بما تؤمر تفعل، ما تدخل العقل ولا الهوى. أحسن الله إليكم. قال: ومن السنة اللازمة. الأصل الثالث وجوب الإيمان بالقدر. نعم. قال: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. نعم، لأن مما قدره الله أن نؤمن بالسنة ولا نجادل فيها، فنقول لما أتت بكذا وكيف أتت بكذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن لم يعرف تفسير الحديث. الآن يذكر أصل وجوب الإيمان بالمغيبات. قال: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق. الصادق المصدوق حديث ابن مسعود، الحديث الرابع في الأربع النووية، ذكر النووي فيها: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى آخر الحديث. فهو مغيب، كيف يتحول نطفة علقة مضغة؟ نقول غيب، نؤمن به. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن أتعن الأسماع واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان. نعم، لو تتأمل الشريعة غالب ما فيها غيبي وقليل حاضر، لذلك أول صفة من صفات المتقين يدخلون الجنة، الله يقول: ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب في هدى المتقين، ما صفاتهم؟ الذين يؤمنون بالغيب. ولو نظرت إلى أركان الإيمان الستة جلها غيب، الإيمان بالله غيب، لم نرى الله عز وجل لكن رأينا عرفناه بآياته ومخلوقاته. ملائكته غيب، الكتب السابقة ما رأيناها بينما رأينا القرآن، والرسل ما رأيناهم لكن رأينا أثار النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم وما أتى به، اليوم الآخر غيب، القضاء والقدر كثير مما فيه مما مضى من الأمم السالفة غيب ما علمناها، وإنما بما قصه الله عز وجل علينا في القرآن، في من قصة نوح صغر قومه وعاد وثمود غيب، والمشاهد منه ما يقع لنا، هذا يمرض أمامنا وهذا يولد له ولد وهكذا، فجل الشريعة غيب. إذا زاد الإيمان في القلب زاد الإيمان بالغيب، وإذا زاد الإيمان بالغيب قربت من الله عز وجل. أما المعتزلة فلا، ومن نحى نحوهم إيمانهم بالمحسوس أكثر من الغيب. نعم، وأهل الفلسفة والعقليات لا يؤمنون إلا بالمحسوس، لذا ينكر بعضهم العين وينكر السحر وينكر الجن، لا غير محسوسة بنظرة، منهم من ينكر الملائكة وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. قال: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره. نعم، هذا أصل ووجوب ترك الجدال. نعم. لذلك أهل البدع يجادل كثير وتتبع الشبهات، مثلا تقول طوف على القبر لا يجوز، قال وسيلة، ويجادل يترك المحكمات ويأتي بالمشتبهات وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. يعني مثلا القدر يجادل فيه، لماذا هذا غني وأنا فقير وأنا رجل صالح؟ الجدال مثلا في الرؤية، كيف نرى الله وهو كبير وهو عظيم؟ لا، ما تجادل فيه. الجدال في القرآن، كيف أنزل على كذا وأنزل لقوم وترك قوم وهكذا، لماذا أنزل عربي ولم ينزل بلغات العالم؟ لا تجادل فيه، آمنا به كل من عند ربنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. نعم، يذكر في هذا الأصل أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. نعم، لأنه وقعت له رحمه الله فتنة واشتدت، وفي ثلاث يعني ثلاث أربع من الولاة في الفتنة، ثلاث منهم شددوا فيها والرابع هو الذي أظهر السنة. تدعها المأمون لأن كان جلساه من المعتزلة، ثم بعد ذلك المعتصم وهو الذي شدد وسجن وجلد الإمام أحمد رحمه الله، ثم بعد الواثق بالله، ثم فرجت في أحد المتوكل على الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك وإياك ليس ببائن منه، يعني هم يقولون لما كلم الله موسى خلق الله الكلام في الشجرة، الله ما تكلم لما، وإنما رأى موسى كلام الله في الشجرة فهو منفصل عن الله بائن عن الله. نقول لا، كلام صفة من صفات الله لا ينفك الله عز وجل عن تلك، هذه الصفة لا تنفك عن الله، فالله عز وجل تكلم ويتكلم وسيتكلم كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، بما شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري. باللفظ مثل ما سبق في مجلس سابق، من قال اللفظ بالقرآن مخلوق، هذا رد عليه البخاري ويرد عليه الآن هنا الإمام أحمد، يعني مثل من قال قل هو الله أحد، لو قال الذي يتكلم به هو مخلوق اللفظ يعني حركة اللسان، نقول هذا ليس كلام أهل السنة، وإنما تقول لفظي بالقرآن الذي يتكلم قل هو الله أحد أنه كلام الله منزل غير مخلوق. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. يذكر أصل رؤية مؤمن ربهم يوم القيامة، وفي الدنيا ابن عباس يرى أن الله أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، وعائشة ترى أن الله عز وجل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ير ربه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت عائشة قالت لما سألته هل رأيت ربك، قال نور أن أراه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وعلم أنه لن يرى منكم أحد ربه حتى يموت. والجمع بين ما ذكر ابن عباس وعائشة أن ابن عباس رأى النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في الدنيا في المنام، رؤية منام وليست رؤية بصرية، وعائشة رؤية بصرية نفت الرؤية البصرية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيح، وأن النبي صلى الله عليه لا يثبت رؤية الله عز وجل، لا يثبت رؤية من ربهم يوم القيامة من غير قيد إلا أهل السنة. الأشاعرة يثبتون الرؤية لكن بقيد، من غير إحاطة، من غير كذا، من غير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة. هنا أصل أهل السنة الإيمان بالميزان، والذي يوزن في الأحاديث العامل والعمل والصحائف، لكن العبرة بالعمل. قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، يعني وتوزن، هذا وزن العامل، العامل يوزن فلا يزن جناح بعوضة، لكن ليس فيه عبرة بدخول الجنة أو النار. فابن مسعود كان قال عليه السلام عن ساقيه لأنها قصيرة رضي الله عنه نهل في الميزان أثقل من جبل أحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. نعم وتوزن الصحائف، لكن ما ذكر رحمه الله تؤتى بالصحائف فتوزن فيها لا إله إلا الله، قال فترجح بها لا إله إلا الله، وفي اللفظ فتطيش بها لا إله إلا الله. نعم أحسن الله إليكم. قال: وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. وأن الله لا نذكر أصل أن الإيمان بتكليم الله عباده يوم القيامة. نعم يعني الله يتكلم في الدنيا ويتكلم أيضا في الآخرة سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال: وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. يصح ترجمان ترجمان كلاهما. أحسن الله إليكم. قال: ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. قال: والإيمان بالحوض. يذكر الآن أصل أهل السنة الإيمان بالحوض، والمراد إذا أطلق الحوض الحوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرد فيما أعلم ذكر حديث صحيح أن لكل نبي حوض، والمقصود دائما في ذكر حوض النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته نعم آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. ثم يذكر الآن الإيمان بعذاب القبر وفتنته، يعني القبر نؤمن به بأمرين، بالفتنة وهي الأسئلة الثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك، والأمر الثاني بالعذاب أو النعيم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل. ما أعرف حديث في تسمية منكر ونكير، وإنما يأتيانه ملكان. نعم أحسن الله إليكم. قال: ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. ثم يذكر الآن أصل الإيمان بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كما تعلمون عليه الصلاة والسلام له شفاعتان: الشفاعة العظمى في الموقف، لذلك قال أنا سيد ولد آدم فيشفع، وله شفاعة خاصة بعمه أبي طالب، وشفاعة لعموم المؤمنين. نعم بأن يخرج من استحق دخول النار أن يخرج منها. نعم ومن استحق دخول النار ألا يدخلها من أهل العلم، من يثبته من هم لا يثبتها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر، كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. نعم ثم يذكر الآن الإيمان بفتنة المسيح الدجال، وهو حي من عهد آدم النبي عليه السلام، قل ما من نبي لحذر أمته الدجال، وسيخرج في هذه الأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من التحذير منه لأنه سيخرج في أمته عليه الصلاة والسلام. في الحديث حتى رفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام وخفض في صحيح مسلم، يعني أكثر وزاد وأعاد في ذكره للتحذير منه. نعم وهو حي الآن في جزيرة كما في حديث تميم الدار في صحيح مسلم. نعم وحسب الوصف والعلم عند الله أن في بحر قزوين الجزيرة. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال يخرج في خلة بين العراق والشام، يعني طريق، فما بين العراق والشام ما في بحر إلا قزوين. النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج ثم يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، أصبهان قريب من بحر قزوين، وكان في أصبهان يهود قلة، في السنوات الأخيرة زادوا وصل عددهم إلى قرابة 40,000 يهودي. قال عليهم الطيلسان الطيالسة، والآن يلبسون الطيلسان. الطيلسان قطعة قماش توضع هكذا. نعم. ثم يطوف الأرض كما فيه معلوم، ثم يأتي في الجرف يضرب فيه قبته، ثم يذهب إلى الشام فيقتل عيسى ابن مريم عليه السلام. ومكانه في الجرف حسب النصوص ظاهر. نعم. الآن من طبق الحديث فيه يجدها ظاهرة، أرض سبيخة مجمع أسيال يجمع بادي بطحان مع وادي العقيق عند الضريب الأحمر في الجرف، أرض سبيخة الآن هي فضاء في الجرف، ليس فيه فضاء في الجرف إلا هو. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. نعم. ثم يذكر الآن الإيمان قول وعمل، يعني هو إقرار أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. ثم يذكر الآن أصل أهل السنة في أن الصحابة أفضل الأمة وترتيب أفضليتهم. نعم. تفضيل الأفضلية منهم من بأعيانهم ومنهم من بأفعالهم، أعيانهم أبو بكر ثم عمر ثم هم بأفعالهم وهم في غزواتهم بدر فضل عن غيره، ومنهم من في أفعالهم يعني أحداث، فمن بايع في بيعة الرضوان أفضل ممن لم يبايع. هذه ثالث التفضيلات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن التفضيل كما سيأتي المهاجرون بالإجماع أفضل من الأنصار، ومن أسلم أفضل ممن تأخر إسلامه وهجرته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق. وجمع هذه الفضائل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. بدر من المهاجرين الأوائل من السابقين في الإسلام، بايع بيعة الرضوان. نعم. لذلك شيخ الإسلام قال له: الصحبة المطلقة التي لا يداني فيها أحد، أكثر من عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه، قبل البعثة وبعد البعثة. نعم. قال: ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة رضي الله عنهم، وكلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. النبي عليه الصلاة والسلام جلس مع أبو بكر أيام لم يجلسها أحد مع نسلم، حتى زوجاته لم يجلسوا معه في الهجرة، 10 أيام تقريبا فقط أبو بكر وعمر، أو النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر فقط. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله. يذكر هنا أصل أن الصحابة أفضل من بعدهم ممن بعدهم بفضل الصحبة، وسيأتي نذكر. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه، وسمع إليه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان. هذه قاعدة عظيمة، يعني الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة واحدة هذا أفضل ممن يأتي من بعد القرن الذي يليه، لأن هذا يدخل في عموم قوله سبحانه وكلا وعد الله الحسنى موعود بالجنة، ويدخل في رضي الله عنه ورضوا عنه. وباتفاق العلماء أن عدل لا ينظر في جرحه مطلقا لأن الصحابي لو نظر يسيرا، أما من بعده ينظر في تعديلها وجرحه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به. نعم، هذا أصل في وجوب الطاعة لولي الأمر من أصول أهل السنة. نعم، والسمع والطاعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم. نعم، من ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه وغلبهم، لأن الولاية تنعقد بالغلبة أو بالاجتماع عليه مثل ما اجتمع الصحابة على أبي بكر بتوليته، أو بولاية العهد لمن بعده كما عهد أبو بكر لعمر من بعده. فإذا تحققت الولاية بأحد هذه الأمور الثلاثة يجب أن نسمع له ونطيع، كما قال صلى الله عليه وسلم: أسمع له وأطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المستدرك: إنما الطاعة بالمعروف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين والغزو ماض مع الأمراء. نعم، إلى يوم القيامة. يذكر هنا وجوب القتال والجهاد مع الأئمة حتى ولو كانوا فجارا، إذا أمروا بالغزو نغزو خلفهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. يعني لا تقام الحدود وفيه إمام، وإنما الذي يقيمها الإمام، حتى لو عطل الإمام الحدود لا يجوز للرعية أن يقيم الحدود، لا ليكون فيه افتيات عليه. و من رغب من رعي يحب من الرعية من يقيم الحد لكنه عطل هو مأجور، لكن لا تقيم الحدود على الرعية أنت أيها المرأة، أنت أيها ممن كنت من الرعية، وإنما الذي يقيمها فقط الوالي. إن أقامها أجر وإن لم يقيمها وزره عليه، لكن من كان من الرعية لا يقيمها. يعني لو شخص رأى شارب خمر في الشارع لا يأتي ويجلده 40 جلدة أو 80 جلدة، وإنما أمره للإمام، إن جلده يؤجر وإن ترك جلده فأمره إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. نعم، ثم يذكر الآن في الأصل الذي بعده الصلاة خلف الأئمة حتى ولو كان فجارا، كان الأئمة في السابق هم الذين يصلون بالناس ويخطبون بهم، فلو كان يفعل ما يفعل من الفسق والفجور نصلي خلفه، وهو أصل مصالح السنة، لذلك ذكره رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة الركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن تصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكون في صدرك من ذلك شك. ثم يذكر الآن أصل الخروج على الأئمة. نعم، من عقدت له الولاية لا يجوز أحد أن يخرج عليه. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج: ومن نظر في التاريخ وسبر التاريخ وجد أن من خرج على الإمام يجد ما فاسد أكثر من عدم الخروج عليه. ثم ذكر عدة وقائع رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. نعم، ثم يذكر هنا أصل قتال الخارجي على الإمام، وقد ساق أهل العلم الإجماع، ومنهم شيخ الإسلام وكذلك في المغني، بل وجوب عون الإمام على من خرج عليه، وهذا بالاتفاق. نعم، والإنسان لا يأخذ الأمور بالعاطفة، بالشرع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، وإنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. يعني هذا يتكلم عن مسألة الصائل، لو أحد صال عليك يريد أن يقتلك ثم هرب يقول لا تقتلتك، فقتله للإمام. ثم يتكلم الآن عن الشهادة المعين بجنة أو نار. سأفصل لكم بعض الأمر في المسألة هذه، الشهادة معي بجنة ونار حتى ما يكون فيه لبس. عندنا أمران: الأمر الأول إذا كان الإنسان ليس من أهل القبلة، يعني مثل اليهود أو النصارى أو غيره، فهذا خارج عما يذكر المصنف وغيره، فمن أظهر الكفر يحكم عليه بالكفر، ونقول أنه من أهل النار. القسم الثاني وهي يتكلم عن الأئمة، إذا كان من أهل القبلة يعني ينتسب للإسلام، وفي هذا أمران: الأمر الأول الشهادة له بالإسلام أن مات على الإسلام، والأمر الثاني الشهادة له بالجنة أو النار. الأمر الأول لو أن شخصا كان فاجرا أو في حياته ويعمل أعمال كفر، ثم عند الموت نطق بالشهادتين، نقول عنه إنه مات على الإسلام، ولا نشهد له بالجنة أو النار. تمام؟ وإنما من مات على الإسلام، قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في شرح الوسطية، نشهد له شهادة قريبا من الجزم بأنه من أهل الجنة، لكن لا نشهد له بالجنة. كذلك من كان من المنتسبين لأهل القبلة، يعني يقول أنا مسلم لكن عنده بعض المعاصي وهكذا، نقول مات على الإسلام ونرجو له الجنة ونخاف عليه من النار. تمام؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل نعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. أن يذكر هنا أهل المعاصي دون الشرك. قال رحمه الله تعالى: ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. نذكر الآن رجم الزاني المحصن، نصول أهل السنة رجم المحصن. قال رحمه الله تعالى: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. المراد بالإحصان هنا وطئ من كانت مسلمة أو كتابية حرة، أما عقد النكاح مجرد عقد النكاح لا يعتبر إحصان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يذكر حكم من انتقص أحد من الصحابة. قال: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. انتقص ليس في الدين وإنما في خلقه أو شيء، فهنا يكون مبتدع، لأن الأصل عدم القدح في شيء من الصحابة لا في خلقهم ولا في دينهم، أما قدحهم في الدين، أما قدحهم من أجل الدين فهو قدح في أصل القرآن أصلا. ثم يذكر بعد هذا الأصل تعريف النفاق. سن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني أصل يعني المنافق أصله كافر لكن يظهر الإسلام فيكون منافق لكن في أصله كافر. نعم. قال رحمه الله: وهذه الأحاديث التي يذكر هنا في هذا الأصل موقف أهل السنة من أحاديث الوعيد مثل من غش فليس مني وهكذا. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كن فيه فهو منافق، على هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله يعني نمرها كما جاءت، ما معنى من غشف ليس مني؟ نقول هذا وعيد، احذر أن تكون مثل ممن يقع عليه هذا الوعيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم لها وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت ولا نردها إلا بأحق منها. هم يذكر الآن هنا الإيمان بخلق الجنة والنار وهما مخلوقتان الآن، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى النار في الإسراء في الكسوف، قال عرضت عليه الجنة والنار في مقامي هذه، وعرض ورأى الجنة والنار أيضا في الإسراء لما عرج به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، وقوله صلى الله عليه وسلم: ورأيت الكوثر، وقوله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، وقوله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. ثم يذكر وجوب الصلاة على الموحدين إذا ماتوا، يعني من مات على التوحيد يصلي عليه حتى ولو كان يعمل الكبائر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه يستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا نترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله عز وجل. نعم، يكون انتهينا من أصول السنة ذكرها الإمام أحمد رحمه الله، وهي أصول عظيمة أخذ منها أخذ كثيرا منها شيخ الإسلام في الواسطية، وأخذ غيره منها أيضا هذه الأصول التي قررها إمام أهل السنة.